أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالسدل؟ ما بل الأخبار التي وردت عنه عليه السلام أنه يضع اليمنى على اليسرى، بل وأمر به في حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنه أمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأيضا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني سدل يديه، إذا كان المقصود السدل الذي هو وضع اليمنى على اليسرى أو إطلاقهما، لأن السدل يطلق على معنيين في الصلاة، يطلق على إطلاق اليدين وعدم وضعهما إحداهما على اليمنى على اليسرى، ويطلق على أيضا وضع الرداء على الرأس وإرخاؤه، وهذا أيضا يسمى سدلا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ترك طواف الوداع بغير سبب؟ جمهور أهل العلم إذا خرج من مكة مسافة قصر ففي هذه الحالة يقولون لا، حتى لو عاد لا ينفعه الرجوع، ويلزمونه بالدم، يلزمونه بالفدية، دم يذبح ويتصدق به على فقراء الحرم، هذا عند جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: دخول وقت الظهر عند ظل الشيء مثله، يقول أرجو شرح هذا. لا، ليس كذلك، هذا خروج وقت الظهر، إنما دخول وقت الظهر عند الزوال، إذا زالت الشمس، يعني الشمس يقول الفقهاء وهو المشاهد إذا طلعت من المشرق لا يزال لها ظل في جهة المغرب، ويتقاصر حتى إذا توسطت الشمس من السماء في ظاهر ما نراه نحن، فإن الظل ينتقل من جهة المغرب إلى المشرق، لكنه بالنسبة للشمال يكون فيه ظل بحسب الفصول، ولذلك تجد بعض التقاويم يقول لك ظل الزوال قدم قدمين، أقصى ما يصل 8 أقدام، وينعدم في الصيف في مثل هذه البلاد، في بلاد الحجاز، ففي الصيف ظل الزوال يعني إذا بلغ الصيف غايته وتوسطت الشمس وصار النهار أطول ما يطول، فإنه الشمس تكون عمودية وليس لها ظل، فهنا إذا تحرك أو بدأ الظل شيئا ما من جهة الشرق فهذا دليل على زوال الشمس وتحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فهذا إذن بدخول وقت الظهر، دخول وقت الظهر، ثم يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني الشيء اللي طوله مثلا 10 أذرع فيصير ظله 10 أذرع، لكن مع مراعاة الظل الذي زالت عليه الشمس فتضيفه إلى مثلا إنسان مثلا طوله 20 قدم مثلا وزالت الشمس على قدمين، فهنا يكون نهاية وقت الظهر إذا صار طول هذا الإنسان 22 قدم، تضيف القدمين اللي زالت عليهم الشمس وهكذا. وعند الحنفية يرون أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه الذي هو دخول وقت العصر عندهم، يخالفون الجمهور في هذا، في دخول وقت العصر ونهاية وقت الظهر. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذل الذي فيه المسلمين اليوم بسبب ترك الجهاد؟ لا شك هو من الأسباب، وقد ورد الحديث يعني في شأن ترك الجهاد: إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر فيضرب عليكم ذل حتى تعودوا إلى دينكم، أو كما جاء في الحديث، وهذا أمر، وفي الحديث ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فالجهاد عز وأولا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الذي ينظر فيه ففيه حكمة قوة للأمة، والله سبحانه وتعالى يعني أكرم الأكرمين، فإذا عباده قدموا أنفسهم ووفوا بالبيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم النصر والعزة. أما إذا استرخوا واستخذوا وتركوا دينهم وتركوا إخوانهم ويعني خذلوهم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بنصر إخواننا بل بنصر المظلوم عموما، لكن أخوك في الدين أولى الناس بأن تنصره، والرسول صلى الله عليه وسلم حق أكد هذا، المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، فكيف قد خذل المسلمون؟ يتفرد بهم النصارى واليهود ويقتلونهم ونحن بمئات الملايين وأموال لا حد لها نستطيع أن نهيئ بها القوة والأسلحة، ومع ذلك كأن الأمر لا يعنينا. فهذا لا شك أن هذه الذلة التي ابتلي بها المسلمون فمن أسبابها وأهم الأسباب ترك الجهاد. فنسأل الله أن يمن على ولاة الأمور المسلمين أن يتقوا الله وأن يبادروا إلى أن يمتثلوا أمر الله ويعملوا بقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا خطاب للنبي عليه السلام ولمن قام مقامه من الحكام، فولي الأمر من مهماته يقوم بدور الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم، في الحكم النبوة انتهت والوحي انتهى، لكن هو حاكم مثل ما كان عليه السلام حاكم، فهذا ولي الأمر حاكم يجب أن مخاطب بهذه الآيات مخاطب بها. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله ويبادروا إلى أن يمتثلوا أوامر الله و يعلنوا الجهاد وليثقوا بنصر الله وبالعزة والتمكين إن صدقوا في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: أتى بخطاب من أحد القضاة من أجل مصاحف ثم قام وأعطاه رجلا آخر إلى بلد آخر، فهل هذا جائز وكل من الأول والثاني وقف للمساجد؟ كيف يعني؟ ما يقول أنه أتى هو بخطاب من أجل أن يأخذ مصاحف، طيب ثم أخذ الخطاب هذا وأعطاه شخص آخر وأخذ المصاحف لبلد آخر، يعني الخطاب كان موجه لبلد معين، يظهر لا حرج لأن المقصود المنفعة، فليس المقصود وقف يعني، اللهم إلا لو كانت المصاحف معين وقفها على بلد معين، يقول أريدها للمسلمين في البلد الفلاني أو المسجد الفلاني، إن كان كذا فلا ينبغي، لأن هذا صار وقف له اختصاص معين، والواقف أراد هذا الشيء إما لأنها بلده يريد أن ينفع أهل بلده أو جماعة أو قومه أو ما إلى ذلك. أما إذا كان وقفا عاما يعني للمساجد فما إن كان البلد في الشرق أو في الغرب الذي يظهر لي لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم نظر المرأة للمشايخ في الشاشات؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذه الآية هذا الجواب. المؤمنة يجب عليها أن تغض بصرها أو تغض من بصرها وممنوعة، وهذا أمر عمت به البلوى وصار النساء يرين المشايخ وغير المشايخ الفساق واللي ما هم فساق والكل، هذه الشاشات تعرض ما هب ودب، لكن ما مهما كان مشايخ أو غير مشايخ لا ينبغي للمرأة الصالحة التقية العفيفة أن تطلق نظرها وبصرها على هذا، ومهما كانت يعني عموم البلوى والتعب في هذا فهذا لابد فيه من التعب والمشقة، كما يقولون معاكسة التيار، البيوت عامتها الآن انتشرت في هذه البلايا، فعلى المرأة أن تستعين بالله وأهل بيتها عليهم أن يعينوها وأن يخففوا من هذا الشر الذي عمت به البلوى، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة حيث يوصلها للطائرة بالمطار محرم ويستقبلها بالمطار في الجهة الأخرى محرم؟ ما صنعوا شيء المحارم، يعني يكون يوصلها المطار وهذاك يأخذها، السفر هو الرحلة بين المطارين، هذا هو السفر الذي حذر منه الرسول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، فهذا حكم من الرسول عليه السلام، وتساهل الناس في هذا الآن للأسف، وينبغي أن نحترم أوامر الرسول عليه السلام ونكيف أعمالنا عليها، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه النساء الآن رايحة جاية انطلقت قيودهن وصارت تبعات وتترك بيتها ومسؤوليتها وولادها، ولكن لما نقيدها بالمحارم فهذا في تخفيف، تخفيف كثير من الأسفار الكمالية تنتهي ما لا داعي، لأن لابد أن تسافر مع زوجها أو تسافر مع أبيها أو مع، فهذا يحد من السفر. هذه نظرة فيها اقتصاد وتخفيف من العناء والمشقة. أما إذا قيل خلاص تسافر بهذه الصفة فترد عليها الأسفار اللازمة وغير اللازمة، وتتساهل في هذا مع التعرض للفتن وضعف الحياة مع كثرة هذه الأشياء. فنوصي إخواننا وأخواتنا أن يتقوا الله وأن يمتثلوا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟ لا ينبغي. ورد في الحديث، في حديث أبي بكر والد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، أنه قال: وجنبوه السواد. وهذه اللفظة ثابتة، ومن قال إنها ليست من الحديث فليس قوله بصحيح، بل هي ثابتة عنه عليه السلام. ووردت أحاديث أخرى تحذر أيضا من الصبغ بالسواد، تحذر من الصبغ بالسواد، وأنه نوع من التدليس الذي لا ينبغي أن يتصف به المسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقدم الزواج قبل فريضة الحج؟ قد يكون يجب عليها ويتأكد الفقهاء، يعني ينظرون هذه حسب ظروف الإنسان، فقد يحتاج أنه يقدم على الزواج قبل الحج، فقد يكون الزواج في حقه واجبا إذا كان معرض للفتن ولا يملك من المال إلا أن يكون مهرا للمرأة أو نفقة حج. ففي هذه الحالة إذا كان يرى أنه بحاجة إلى عفاف نفسه فعليه أن يبادر، أن يبادر ويعف نفسه، ومتى ما يسر الله له نفقة حج. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد فرق إذا كان قتال أئمة الكفر بعيدا أو قريبا؟ الأصل أن من يلي المسلمين الذين أعلنوا جهاد واحتاجوا إلى مدد، جيرانهم هم أولى الناس بأن يمدوهم ويساعدوهم. ولذلك الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فهنا الحاكم المسلم الموفق الذي يريد أن يمتثل أمر الله يبدأ بمن حوله، يبدأ بمن حوله، وإن كان هناك دفاع فيبدأ بالدفاع أولا. يعني مثلا الإخوان اللي جايين في أفغانستان للأسف جيرانهم يمدون الكفار، المفترض أنهم يعينونهم على الكفار، يعينون المجاهدين للأسف يعينون الكفار على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الكلام في كثير من دول الإسلام، هذه الحال لا يبالون، لأن عندهم اتفاقات دولية، مجلس الأمن وهيئة الأمم، وهذه الاتفاقيات الضالة المضلة قدموها على كتاب الله وعلى آيات الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه من يلي، فإذا عطل من يلونهم الحكم ينتقل الحكم إلى الآخرين، وهكذا وهكذا، حتى قد يصل الأمر إلى من هم أبعد، يجب عليهم أن ينتقلوا ويعينوا إخوانهم، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى مدد بالرجال أو بالسلاح أو بالمال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب الدم على من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة أو ثلاث ليالي؟ ليلة واحدة بعض الفقهاء يعني استكثروا أن يكون عليه دم، خاصة إذا كان ليس له عذر، أما إذا كان له عذر فالصحيح أنه ليس عليه شيء، إذا كان معذور فلا يلزمه شيء، يستغفر الله جميعا. أما إذا تركه تساهلا فإذا كانت ليلة واحدة فيتصدق بما تيسر، يتصدق بما تيسر. وأما الثلاث ليالي فقد يلزمه دم في هذه الحالة، يلزمه دم في هذه الحالة عند أكثر الفقهاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في محلات بيع ملابس النساء مع الضرورة في بعد السكن عن محلات البيع، وماذا تنصحون التجار في هذا الفعل؟ لا يجوز، ورد التحذير من أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. انظر، في غير بيت كيف محل تجارية، من يثق بهذه المحلات التجارية؟ وكثير ما يكون القائمون عليها نسأل الله العافية من ضعيف الإيمان ومن من لا يطمئن إلى سلوكهم. فينبغي للأخت أن تتقي الله ولا تكن ساذجة، وتعرف أن هناك كاميرات تصوير وشيء من هذا القبيل وأشياء أساليب خبيثة، وزوجها وأهل بيتها يجب عليهم أن يتقوا الله ولا يتساهلوا بالطهر والعفاف والحصالة، فلا ينبغي لها ولا مهما كان بيتها وسكنها تأخذ الملابس وهناك إلى بيتها. أما في المحلات هذه فلا يوثق بها ولا يثق بها إلا امرأة ساذجة أو نسأل الله العافية لا عفة لها ولا حياء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل مكان داخل المسجد النبوي؟ الصفوف الأولى، يعني بالنسبة للصلاة إذا أراد أن يصلي فليتقدم للصفوف الأولى، لكن بحق يتقدم، ما يضايق الآخرين الذين سبقوه، يعني في ما شاء الله من يجلسون قبل الصلاة بساعتين ثلاث خمس، من يواصل الجلوس من الصباح إلى الليل، ويأتي إنسان عند الأذان أو بعد الأذان وتجده يزاحمهم، يعني يريد الصف الأول، ضيعت الصيف ضيعت اللبن، البر في رجب كما يقول في المثل، إذا كنت تريد الصف الأول بادر مثل ما بادروا، وإلا فاتق الله. فهذا في شأن الصلاة. أما مجرد الجلوس فالروضة، إذا تيسر لك في الروضة أن تجلس فيها، وأيضا على نفس الطريقة ما تزاحم الذين سبقوك. أيضا قلنا في شأن الذين في الروضة عليهم أن يكون عندهم نوع من الإيثار، يعني ما يستأثر بالجلوس فيجلس فيها الساعات، يعني هذا إخوانه لهم حق، فينبغي في مثل أوقات المواسم والزحام أن يصلي، يعني مثلا لو اقتصر على ركعتين وجلس، أما ثم أتاح الفرصة لإخوانه فهو يؤجر ويثاب. ما إذا لم يتيسر هذا ولا فأي مجلس، خاصة مسجد الرسول عليه السلام الذي هو حدوده واضحة، معلم بالأخضر ومكتوب عليه حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك كونك تبقى في هذه البقعة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون فيها ويصلون فيها، كل ما حرصت أن تتقدم إلى الصفوف الأولى فهو أفضل من غير أن تزاحم الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر أو زكاة المال لامرأة أبي الثانية؟ إن كانت فقيرة وأبوك لا يستطيع أن ينفق عليها، لأنك في هذه الحالة كأنك دفعتها لأبيك، لأن أبوك هو الملزم بالنفقة على التي تسمى خالة، تسمى الضرة وتسمى خالة، فأنت يعني دفعتها إلى خالتك زوجة أبيك كأنك دفعتها إلى أبيك، ولا ينبغي أن تدفع إلى أبيك الزكاة إلا في أقوال، يعني في حالة الضرورة القصوى. فإن كان أبوك قد وسع الله عليه وأيضا يعطي خالتك نفقتها، فما ينبغي لك أن تعطيها الزكاة. أما إذا كان أبوك فقير وضعيف وهي كذلك فقيرة، فلا حرج أن تعطيها الزكاة لأمورها هي، لأمور خاصة تحتاج إليه، أو يكون عليها دين تكون غارمة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل نشارك في الوقفات المطالبة بتطبيق الشريعة في مصر أم نعتزل هذه الوقفات؟ بل ينبغي الوقوف معها، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كانت وقفات منظمة موثقة ويتبين أن لها أثر إيجابي وترغم هؤلاء الذين لا يريدون تطبيق الشريعة ويريدون التفلت منها، فإذا كان لها أثر نافع فينبغي أن نتعاون معهم وأن نسعى إلى تحقيق وتطبيق الشريعة بكل وسيلة تتيسر لنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو دواء من أتعبته نفسه بكثرة الوساوس؟ دواء: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، المعوذتين وسورة الإخلاص والثقة بالله سبحانه وتعالى، ودائم لا يمل من قراءة الآيات والسور، وخاصة في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات، ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعني يشرح له صدره ويزيل عنه هذه الوساوس، وينفث إذا حصل شيء من هذا، ينفث عن يساره ويعود يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، خاصة عند الصلاة، فيثق بأن الله سبحانه وتعالى يكشف عنه هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان رصيدي أقل من 1000 ريال يأخذ البنك مال يسير وذلك كل شهر، فهل يجوز له ذلك؟ قد يجوز له إذا كان يرى أنه يحفظ لك المال ويقول: أنا يعني تضع عندي هذا المال ولا أستفيد منه، يعني أنت تضع عنده المال أمانة، يقول أنا أحتفظ به لكن أخذ منك مثلا 1 بالألف مثلا في في في كل شهر، فقد يكون له الحق في هذا. لكن يعني ننصح، يعني وهذا سمعنا أن أحد البنوك الإسلامية الذي اشتهر أنه بنك إسلامي، يعني ينبغي أن يتقي الله. وهؤلاء الضعفاء الذين أرصدتهم قليلة كونه يأخذ منهم شيء، يعني هو يعني لا يستفيد منهم لكن يستفيد من أرباب الأموال الآخرين، يحرك أمواله ويستثمرها ويجني أرباحا طائلة. فليتق الله، وليحدب على هؤلاء أصحاب الأرصدة المتواضعة أن يتق الله، ولعله إنما يبارك له بأنه يحتفظ بأموالهم ولا يأخذ منهم شيء عليها لقلتها. نعم يا أخي. نعم، شروط الإمام هل يجوز؟ إيه؟ الأخ يقول هل الاقتداء، هل يجوز لمن يريد أن يصلي الظهر أن يصليها خلف من يصلي العصر؟ نقول نعم، في مثل هاتين الصلاتين الظهر والعصر، لأنهما متطابقتان، 4 ركعات وهيئتهما وصفتهما واحدة، فلا حرج، واختلاف النية لا يضر. لكن إذا اختلفت هيئة الصلاتين جهرية وسرية، أو التفاوت في الركعات مثل المغرب والعشاء، فلا ينبغي أن يقتدي به في هذه الحالة، لا ينبغي أن يقتدي به. نعم، أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر. فالإمام ينبغي أن تقتدي بإمامك، ففي العصر والظهر الاقتداء تقريبا لا يكاد يختلف، أن تقتدي به إلا مجرد اختلاف النية. بينما إذا اختلفت هيئة الصلاة فتضطر إما أن تجلس والإمام يعني قائم، أو تقوم والإمام جالس، فتخالفه وتخالف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل يقول يعني عندما تريد أن تقلب ورق المصحف والكتاب وتبله بريقك، بعض الإخوان يستنكر هذا، وأن ما أحفظ شيء يمنع منه، الريق طاهر، وله لهم بعضهم يعلل يقول هذا في استهانة بالمصحف، وما هذا يعني جرت كثير من أهل العلم يعملونه، ولكن شيء خفيف يساعد على تقليب الورق، وما إن كان فيه أثر عن النبي عليه السلام أو الصحابة رضي الله عنهم فسمعنا وأطعنا، إذا لم يكن شيء فالأصل في هذا الجواز وعدم المنع. وأنتم في سؤال قبل كم بقي من مع الإمام؟ هو الأمر مثل ما سمعت، ما ينبغي لك أن تدخل مع الإمام. الأخ يقول أنا مسافر وأريد أن أصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء كذا، فنقول لا، لا تفعل. بل إيه نعم، إذا انتهى، إذا كنت في سفر مثلا فإذا انتهى الإمام فتصلون صلاتكم، خاصة في المساجد التي على الطرق. نعم يا أخي. نعم، أي نعم، أي نعم، يعني تدخل معه؟ لا ما تدخل حتى ولو قصر الصلاة، يعني بعضهم يقول أصلي معه 2 ركعات وآتي 1 ركعة كذا. إيه إيه ما إيه لا ما تدخل، لأنك تخالفه، والأصل أنه لا ينبغي أن تخالف الإمام، هذا الأصل. بقي كم على الأذان؟ 3 دقائق. يقول من غطى رأسه وهو محرم عمره أو حج، إذا كان نسيان أو غفلة فلا حرج، أما إذا كان لا يعني أحس بالبرد أو مرض فيطعم 6 مساكين، أما إذا كان نسيان أو نوم فلا حرج عليه. إيه نعم يا أخي. نعم، أي أي أي نعم. المرأة يقول هل يجب عليها أن يعني تغسل شعر رأسها عند الغسل؟ غسل الجنابة الصحيح أنها لا تنقض شعرها، لا تنقض شعرها إذا كان لها ضفائر، فتفيض الماء على شعرها ويكفي. أما في غسل الحيض فينبغي أن تنقض الشعر، الضفائر الجدائل تنقضها حتى يتشرب الماء أصول رأسها. الأخ هناك. نعم نعم، الرشوة. الأخ يقول في هذه البلاد بلاد ماء، وهذا أمر وباء عام، إذا ما دفعت ضاعت حقوقك. الأصل أن الرشوة محرمة، وفي الحديث لعن الله الراشي والمرتشي والراعش الوسيط بينهم، لكن أهل العلم يقول إذا كنت مظلوما حقيقة، ومع أن كثير من الناس ظالم يقول أنا مظلوم وهو ظالم أصلا. فلكن هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إذا كنت فعلا تقول والله إنه حقي وإن لم أدفع سوف يأكلونه ولا يمكن أن أحصل عليه، فبعض أهل العلم يرخص له على سبيل الضرورة أنك حتى تدفع الظلم عن نفسك أو تأخذ حقك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز التساهل في هذا. كم طافت من طواف الإفاضة لم تطف، والله لازم تتصل، وهذا يحتاج لازم حتى يعني الإنسان يتدبر هذا الأمر، إذا كان حصل واقع فلا بد أن تتصلوا حتى نتدبر. نعم يا أخي، السلام عليكم. نعم نعم معك. أنا مكفوف بل أنت بصير. نعم نعم، فإنها لطعم الأبصار وال... أي نعم سيدي. وأسألكم عن تجارة مثلا الربح الذي يجوز والذي يحبه الله تعالى، يعني نسبة الربح يعني قصدك. نعم، مثلا اشترى الإنسان بضاعة ب100 ريال فبكم يبيعها؟ هذا الصحيح خاضع للعرض والطلب الأرباح، وأيضا حسبا وعلى السلع، السلع اللي الناس بحاجة إليها، أغذيتهم أدويتهم الأشياء التي الناس لابد لهم بحاجة، فلا يجوز الاحتكار. فإذا لم يكن هناك احتكار والتجارة حرة وليس، فالأمر خاضع للعرض والطلب، خاضع للعرض والطلب وعليه الترفق. الله أكبر.